الحمد لله الكريم، أحمده سبحانه وهو العزيز الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرب الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عاش في صغره عيشة اليتيم، ثم حث على كفالته ورتب عليه الفضل الجسيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الدين القويم. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالقول الحسن العميم الموصي برضا الرب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري في صحيحه. ومن أكثر الناس ضعفا في المجتمعات وحاجة بين المجتمعات الأيتام واليتيمات، ولهذا كان الاهتمام بهم من قوام الأسر والبيوتات وقهرهم سبب لأحزان الأفراد والمجموعات. ولهذا نهى الله تبارك وتعالى هجرة خلقه من قهر اليتيم في يتمه، فقال مخاطبا خليله: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تذله ولا تنهر، لا تذله ولا تنهر، فذل اليتيم كاف في إنهاره، فذل اليتم كاف في إنهاره وزجره وابتكاره. كيف يحذر المسلم قهر اليتيم؟ إن اليتيم في المجتمع حقه عظيم، ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نحذر من قهره، فإن قهره سبب لمقت الله تبارك وتعالى. وتأملوا معي آية واحدة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لنحذر من قهر اليتيم. قد يقول قائل: وكيف يقهر أحدنا اليتيم؟ فأذكر عشر خطوات تبين لنا كيف نبتعد من قهره. فما من مجتمع إلا وفيه يتيم، إما يتيم شرعا وهو من فقد أباه، أو يتيم حكما وهو الذي كان وتربى بعيدا عن أبيه. إن من قهر اليتيم أن نحذر من ماله فلا نمسه ولا نتحايل على أملاكه، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم قال جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا. ويقول عز من قائل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ويقول جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. أيها المسلمون، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الأزواج. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله. ثم ذكر من السبع: وأكل مال اليتيم. ومن قهر اليتيم أي عباد الله عدم إدرامه، لأن الناس في الغالب إنما يكرمون من يأملون منه خيرا ولا يرجون من اليتيم خيرا. ولذلك من ضعفت نفسه وضعف إيمانه فإنه لا يكرم اليتيم لأنه لا يرى بديلا. يقول عز وجل عن هؤلاء: كلا بل لا تكرمون اليتيم. فإكرام اليتيم واجب كما تكرم من له حق عليه كالوالدين والأمير والكبير، فاليتيم له حق الإكرام بنص الشرع المنزل. ولهذا يقول عز وجل مبين صورة من صور إكرامهم: وإذا حضر القسمة، أي قسمة الميراث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. من قهر اليتيم دفعه فعلا وتركه واقعا وعدم المبالاة به وذمه وعدم الاهتمام بشؤونه، هذا حال المكذبين بيوم الدين الذين قال الله عنهم: فذلك الذي يدح اليتيم. من قهر اليتيم عدم إصلاحه وتربيته. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء لأهل. ولنتأمل هذه الكلمة العظيمة: ولو شاء لأعنتكم. أيها المتكبر، أيها المتغطرس يا صاحب المال، إذا كنت لا تبالي باليتيم فتأمل قول الرب العزيز الكريم: ولو شاء الله لأعنتكم، أي لأفقركم وأحوجكم. ولهذا لا ينبغي للإنسان إذا رأى اليتيم أن يدفعه وأن لا يكرمه ولا يبالي به، بل عليه أن ينظر في حاجته. إن هذا المال خضرة حلوة يحبها كل إنسان، يحبها كل إنسان، فنعمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم. من هو؟ فنعم صاحب المسلم. من هو؟ فنعم صاحب المسلم. ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. رواه البخاري في صحيحه. من قهر اليتيم ألا يدعى إلى الطعام ولا يطعم مع الناس إذا جاءوا إلى الطعام. يقول جل وعلا عن المؤمنين الصادقين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وماذا يقولون؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا يوجد مقابل، لكن يطلبون المقابل من الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله بأفعالهم الحسنة شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. كان يلقي اليتيم بالنظارة وبالإطعام والبشارة فتلقاه الرب جل جلاله بالنظارة، فلقاه نظرة وسرورة. من قهر اليتيم أيها الإخوة تشريده عن مسكنه وداره، عدم إيوائه عند حاجته وعند السكن. من قهر اليتيم أيها الإخوة أن لا ننظر إلى هل هم يحتاجون المأوى أو لا، والله جل وعلا ذكر امتنانه على نبيه أنه آواه في يتمه، ألم يجدك يتيما فآوى، أي فجعل لك جدا يأويك وعما يحميك. وأنت أيها المسلم ألا تكون سببا لإيواء يتيم فتضمه إلى أولادك وتقربه مع ذريتك فتدخل السرور عليه بل وعلى نفسك وأسرتك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى في الجنة. هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري يدل على قرب كافل اليتيم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. هل كفلت اليتيم؟ وما ينفعك المال إذا مت؟ ها أنت حي الآن فأنفق منه ذات اليمين وذات الشمال تجده أمامك. من قهر اليتيم عباد الله عدم العمل لهم مع حاجتهم وعدم قضاء حوائجهم في كربتهم. ولذلك تأملوا معي القصة التي نقرأها في يوم الجمعة، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لم لم يتخذ عليه أجرا؟ قال: فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، ما دام يتيم فكيف يأخذ منهم؟ عمل لهم الحاجة وحفظ لهم المال وضمن لهم ذلك بدون مقابل، وذلك لصلاح والديهم. ويجوز استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان في استخدامه صلاحا له، وينظر في ذلك الأم وزوجها أو وليه، كما بوب عليه البخاري في صحيحه. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: يا ابن عباس، إن لي يتيما وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله، يعني ترجعها، وتهنأ جرفها وتلط حوضها وتسقيها يوم ولدها، فاشرب غير مضر بنسل ولا نالك في حلب. رواه مالك في الموطأ. من قهر اليتيم يا عباد الله عدم إحسان القول إليه، وإحسان القول واجب في كل حال، فكيف مع الأيتام العجزة في الحلب؟ ولهذا أيها الإخوة، حسن العبارة معهم دليل على الإيمان، والغلظة والشدة في غير محله معهم قهر لهم. والله جل في علاه جعل هذا دينا، دينا قويما في من سبق وعلى من لحق، فقال في حق من سبق: وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وقال عن المتأخرين عن هذه الأمة قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أيها المسلمون، إن من أهل اليتيم عدم دفع المال لهم إن احتاج. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى القلب وآمن المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. أيها المسلمون، إن الذين يؤتون أموالهم لذوي الحاجات من الأيتام واليتيمات فإنه لا ريب قد صدق قوله الإيماني بسره الإيماني. ولهذا قال الله في آية البر: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وخير الإنفاق يقول جل في علا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم فللوالدين والأقربين واليتامى. ثم قال بعد ذلك: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. من قهر اليتيم أي عباد الله تزويجه قهرا، بحكم أنه عم، بحكم أنه كبير عليه، أو تزويجه ممن لا يرغب أصلا، أو تزويجها ممن لا ترغب. يقول الله جل وعلا: وحبتم أن لا تقسطوا في اليتامى، أي في تزويجهن، فانكحوا ما طاب لكم، أي من سواهن، لا تقربوا اليتيمة إلا بالله. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت أم المؤمنين عائشة: هي اليتيمة تكون في حجر أحدكم ثم يريد أن يتزوجها ويخشى أن لا يصدقها الصداق الذي يريد، فالله أباح له أن ينكح ممن سواه. من قهر اليتيم، وهو الأمر العاشر، عدم الإيصال مبتغاه واعتيادهم وحوائجهم لولاة الأمر، وعدم إعطائهم من بيت المال، وعدم إعطائهم من أموالهم التي تحت يدك أو تحت يد بيت المال. والحال أن اليتيم له سهم في بيت المال، فلماذا لا تكون أنت سببا في قضاء هذه الحاجة؟ يقول جل في علا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، بل ولهم في البيت نصيبا. قال جل في علا: ما أتاه الله على رسوله من أهل القربى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الاهتمام باليتيم منجاته وقهره سبب لغضب الله وسوء عقابه. فمن أراد النجاة في الدنيا والأخرى فعليه بإكرام اليتيم في حال العسر والعسرى. تريد أيها المسلم مجاوزة العقبات في الدنيا ومجاوزة العقبة في الآخرة والوصول إلى الجنات، فعليك بمراعاة حال اليتيم واليتيمات. فنقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. وجاء في الحديث أن رجلا اشتكى قسوة القلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين يذهب ذلك عنه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أي عباد الله، لنراقب الله جل في علاه في ضعفائنا وإسلامنا ومساكيننا، فإنهم محتاجون إلى عونا ومد اليدين منا، لا سيما اليتيم الذي لا حول له ولا قوة. وهذه الدولة المباركة ولله الحمد والمنة اهتمت بالإسلام أيما اهتمام. ففي عام 1938 بعد الألف من الميلاد بدت هذه الدولة في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد الجابر الصباح دارا تحت مسمى دار الأيتام. ثم تطور الأمر حتى أنشئت هيئة مستقلة تحت رعاية حكومية مرعية وهي شؤون القصة. فهذه منة من الله، بل إن أفراد الكويت نساء ورجالا ساهموا في كفالة الأيتام في الكويت وخارج الكويت حتى بلغ عدد المكفولين من الأيتام 1.5 مليون يتيم. فهذه من الله فضل عليكم، والمطلوب البنار قبل الانتقال إلى دار القرار، فإن ما عندنا يفنى وما عند الله يبقى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واغفر اللهم لجميع المسلمين الأحياء والأموات يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اجعل قلوبنا ليمينة يا رب العالمين، اللهم أذل قلوبنا لطاعتك، اللهم اجعل فيها الرحمة على الضعفاء والأيتام والمساكين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تنصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واغفر اللهم من خذل الدين، اللهم من أراد بنا وببلدتنا هذه سوءا فأشغله في نفسه، ومن أراد بنا خيرا وببلدتنا فأعنه يا رب العالمين. اللهم وفق أولي أمرنا لما تحب وترضى، وقد بنقيته للبر والتقوى، واصلح لهم بقالته يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.